واذا وجدت اخوة بلا ايمان فاعلم بانها ليست اخوة وانما هو التقاء مصالح وتبادل منافع، اذا انتهت المصالح وزالت المنافع زالت الاخوة. انما المؤمنون اخوة، نسأل الله ان يرزقنا الحب فيه وان يجعلنا من المؤمنين المتآخين المتحابين انه على كل شيء قدير. اما الحديث المشهور في هذا الباب والذي يردده كثير من اخواننا من الدعاء، والحديث رواه ابو داود من حديث ابي هريرة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث ضعيف لان في سنده عيسى ابن عيسى وهو ضعيف، وفي سنده ايضا رجل مجهول، فالحديث ضعيف. فالحسد يا اخوة والحقد والضغينة والغل وكثير من امراض القلب لا تذهب الا بالايمان بالقدر. فان امنت وتذوقت بالفعل، خلي بالك نقل المعاني، يعني الان الكلام عن ثمرات الايمان بالقدر فرق كبير جدا جدا بينها، بين نقل الكلمات وبين تذوق الكلمات والعيش بهذه الكلمات فرق كبير. يعني لا تظن انك بهذه المحاضرة خلاص اصبحت مؤمنا بالقدر، لا لا ابدا، لابد ان تحول هذه المعاني في حياتك الى واقع لتشعر باللذة بالايمان بهذه الثمرات. مش بمجرد هذه المحاضرة هنخرج جميعا وقد استطعمنا الايمان بالقدر وحققنا الايمان بالقدر، لا، فناقل الصفة لا ينقل لذة الصفة الا اذا حول من سمع الصفة هذه الصفة في حياته الى واقع والى منهج حياة، واستعان بالله تبارك وتعالى ان يزينه وان يحليه بها. اتكلم الان عن ثمرات الايمان بالقدر، ويقول بان من ثمرات الايمان بالقدر ان يطهر القلب من الحقد، مش الانف التوي واللحظة الحاقد والحاسد والذي يحمل الضغائن والبغضاء يبقى قلب طاهر لمجرد من سمع ذي الله، بل لابد ان تجاهد نفسك وان تستعين بربك وان تؤمن بالايمان بالقدر وان تقنع قلبك وعقلك ان الذي اعطى فلانا هو الله، واعطاه بحكمة ولحكمة ولمصلحة. فان امنت بان المعطي هو الله انت لا تعترض ولا تتسخط على قضاء الله وقدره. فان كان اخوك في نعمة وانت في فقر، ان كنت من المؤمنين بالقدر رضيت وسلمت ورجوت الله الذي انعم على اخيك ان ينعم عليك. فالايمان بالقدر من اعظم الادوية لكثير من امراض القلوب، من الحقد والحسد والغل والضغائن والبغضاء والعداوة والتدابر الى اخر ذلك. وعلاج الحسد يا اخوة كما قال الامام المقدسي، قال بالرضا بالقضاء والقدر، بالرضا بالقضاء والقدر، وتارة بالزهد في الدنيا وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم منه من الدنيا وحساب الاخرة. فيتسلى المؤمن بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس اصلا ولا ينطق، فاذا فعل ذلك لن يضره ما وضع في جبلته، يعني اذا لن يحول الذي في نفسه الى كلمات حاقدة حاسدة او الى افعال حاقدة حاسدة لا يضره ما تحدثه به النفس احيانا، فالنفس قد جبلت على مثل هذا. اما الذي يصل به الحقد والحسد الى ان يحقد ويحسد عالما من العلماء على علمه فهذا امر لا تقع فيه الا النفوس الكافرة والخبيثة. يعني النفس مجبولة على انها تحسد في امر من امور الدنيا، خلي بالك من النفيسة دي، لكن تصل النفس الخبيثة الى الحسد للعلم او للنبوة فهذا لا يقع فيه الا النفوس الشريرة الكافرة والخبيثة الشريرة. اسمع، قال فاما من يحسد نبيا على نبوته، مصيبة دي، ودي وقع فيها ايه الكفار واليهود، قالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فالمشركون حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما اتاه الله من نعمة النبوة،

لم يؤمن بالله او لم يحقق الايمان بالقدر، يخشى هذا ويظن ان رزقه بيده. بل نسمع احيانا من يقول اعمل ايه ورزق عيالي بايديه، يشير لبشر من البشر ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يقدر اصلا على ان يرزق نفسه فضلا عن غيره. فهذا الصنف لا يجد الا التملق، ولا يجد الا المداهنه، ولا يجد الا النفاق، ولا يجد الا اللف والدوران. لا يعرف الصدق ولا يجيد الوضوح، لانه لم يذق ثمرة الايمان بالقدر، لم يعلم ان رزقه قد قدر وهو في بطن امه، لم يعلم او ربما سمع ذلك لكنه لم يحقق ذلك قولا واعتقادا وعملا. فشتان بين القول وبين الاعتقاد والعمل، شتان بين من يقول يا رب ارزقنا، وممكن يقول هو طالع يسرق، طالع يسرق وربنا ارزقنا. فهذا اخبر بلسانه ان الرزاق هو الله، لكنه ما امن بالرزاق قلبا اعتقادا ولا عملا. فهذا الصنف الذي لا يجد الصدق والوضوح، والذي لا يجد الا اللف والدوران، والذي لا يحسن الا الخداع والتضليل، هذا لم يؤمن بالقدر، ولم يذق ثمرة الايمان بالقدر، ولم يعلم ان رزقه قد قدر هو في بطن امه، وان شقاوته وسعادته قد قدرت هو في بطن امه، وان اجله قد قدر هو في بطن امه، وان عمله قد قدر هو في بطن امه، وان كل شيء في حياته من يوم وجد على ظهر الارض الى يوم ان يدخل النار او الجنة قد قدره الله تبارك وتعالى. هذا لا يعلم، هذا لا يعلم الايمان بهذه الاركان وبهذه الاصول. فمن امن بالقدر بهذا التفصيل الذي بيناه لا يحسن الا الصدق، ولا يعرف الا الوضوح، ولا يعرف اللف والدوران. فمن اعظم ثمرات الايمان بالقدر الصدق والوضوح والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايمانه بالقدر يورثه ذلك، ولا يحسن ان يعيش الا بهذا. فتراه ان كذب مرة يحتقر نفسه، والله تراه ان كذب مرة يحتقر نفسه، تراه ان خدع اخا من اخوانه مرة لا يحسن ان ينام، لانه دائم المحاسبة. وهذا هو المؤمن. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الايمان بالقدر، وان يذيقنا حلاوة ثمرات الايمان بالقدر، وان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. واكتفي بهذا القدر في هذا الركن السادس العظيم من اركان الايمان بالقدر، واسأل الله عز وجل ان يجعل قولنا وعملنا وحالنا خالصا لوجهه، وان لا يستخرج منا دوما الا ما يرضيه، وان لا يجعل في كلامنا وقولنا واعتقادنا وحالنا للهوى او للشيطان او للحظ نصيبا، انه على كل شيء قدير.